شيئا. أقسم تبت يداه، أقسم تبت يداه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، إن شاء الله النهاردة وقفة استثنائية من حلقات زكريا بطرس عشان نرد على الأخ وحيد والأخ رشيد لأنهما كذبا على كتاب الله جل وعلا، وكذبا على الإمام أبي عبد الرحمن السلمي، وعلى عاصم ابن أبي النجود، وعلى حفص ابن سليمان. وهذه الحلقات بعنوان جواب جريء. هو بيسأل سؤال جريء، احنا هنجاوب عليه إجابة جريئة جدا جدا جدا فوق ما هو متخيل. والنهاردة هنعرض لكم إن شاء الله سبحانه وتعالى كم هائل جدا من التدليس والكذب والافتراءات التي مارسها الأخ رشيد والأخ وحيد على هؤلاء الأئمة والعلماء. والسؤال بيطرح نفسه، اشمعنى رواية حفص عن عاصم اللي حاولوا يشككوا ويطعنوا فيها؟ لأنها زي ما هم قالوا الرواية الأشهر في العالم، معظم العالم بيقرأ برواية حفص عن عاصم. لكن الأخ رشيد كعادته حاول يدلس على المشاهدين وقال إن العالم العربي والإسلامي بيقرأ الآن برواية حفص عن عاصم، وأما المغرب بيقرأ برواية ورشة عن نافع وبس، وكأن باقي القراءات ملهاش أي أهمية عندنا. لا، أحب أطمنك إن كل القراءات بيقرأ بها وبتدرس في المعاهد وبنتعلمها من مشايخنا إلى الآن وبإسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب إن الناس لما بتتكلم عن الإسلام يذكروا المراجع الإسلامية من غير ما يعرضوه، مع إن هو يقدر يعرض المراجع دي على الشاشة. أنا مستغرب ليه يا جماعة بيعرضش المراجع؟ عشان يقدر يدلس ويكذب ويألف ويفتري براحته، لكن لو عرض المرجع هيبان إن هو إنسان كذاب ومفتري. إحنا بقى هنعمل إيه؟ هنعرض المراجع والكلام اللي أخفاه الأخ وحيد والأخ رشيد عن المشاهدين. وأحب أنبه إن هذا العمل تم بالتعاون بين قناة مكافح الشبهات وبين قناة الأخ قناص العراق. وطبعا حتى لا نتهم بالتدليس، التهم اللي هي دايما جاهزه لينا، هنعرض كلامه بالحرف بس الكلام اللي فيه الماده العلميه اللي هو قالها، الكلام اللي يستحق الرد، ونرد عليه حرف حرف وكلمه كلمه زي ما تعودنا في القناه. تعالوا نسمع اول جزئيه من الكلام اللي قالوه ونرجع لحضراتكم تاني عشان نرد عليه. شكرا لك اخ رشيد، سعيد اكون معك في هذه الحلقه ايضا. بالنسبه الى روايه حفص كما تفضلت حضرتك، هي الرواية الأشهر المنتشرة في العالم الإسلامي، إذا كان في الخليج أو مصر أو الشام، صح، العراق، حتى باكستان، أفغانستان، تركيا، كل هذه الأماكن. وحتى نضع المشاهد معنا في الصورة، نحب أن نرى ممن أخذ حفص وممن أخذ من أخذ منه حفص، وهكذا إلى أن نصل إلى جيل الصحابة. فإذا سمحت لي نعرض للأحباء المشاهدين، وأنا حابب أن الأحباء يتابعوني، في أي واحد عنده مصحف من الدول التي ذكرناها في نهاية المصحف يجد هذا الكلام مكتوب، رواية هذا المصحف ومصطلحات رسمه وضبطه وعد آيه، كتب هذا المصحف الكريم وضبط على ما يوافق رواية حفص ابن سليمان ابن مغيرة الأسدي الكوفي لقراءة عاصم ابن أبي النجود الكوفي التابعي عن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن حبيب السلمي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. بداية هنا هذه سلسلة انتقال الرواية، صحيح، إلى أن وصل طبعا من حفص إلى المسلمين. بداية هنا نلاحظ، وأحب أن المشاهد يتابعني، هذه رواية، يعني القرآن في مجمله هو عبارة عن رواية، هذا رقم واحد. رقم اثنين، يا عزيزي نحن أمام سند، فنجد عن فلان وعن فلان وعن النبي. فإذا القرآن عبارة عن رواية لها سند، فلان أخذ عن فلان أخذ عن فلان. صح. لا أجد هناك اختلاف عن الحديث، ربما القرآن حديث طويل لأنه يأخذ مجموعة أحاديث، مجموعة أحاديث. فلان أخذ عن فلان أخذ عن فلان. إذن اسمح لي أن نضع أيضا المشاهد معنا، فنرتب هذه الأجيال أو هؤلاء الحفظة كيف انتقل القرآن إلى أن وصل إلى الأحباء المسلمين. وأنا برضو سعيد جدا أني أنسب أكاذيبك يا أخ جواد، قصدي يا أخ وحيد، بس ما شاء الله صحيح يا أخ جواد، أنت يعني قمت من الحادثة الأليمة بسرعة يعني، والمرض ما خدش معاك وقت كبير ما شاء الله. طيب علشان الناس اللي ما تعرفش الحادث الأليم اللي تعرض ليه الأخ وحيد، هنلخص لهم الحادث الأليم اللي تعرض ليه الأخ وحيد في دقيقة. الملخص يا جماعة هو أن الأخ وحيد كعادة كل المنصرين الفاشلين الذين يتبعون منهج بولس القائل: فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجدي، فلماذا أدان أنا بعد كخاطئ؟ طالما أن الكذب بتاعي هيزود مجد الرب ويزود مجد المسيحية، ليه الناس تدني وتقول علي خاطئ؟ فعمل ايه الاخ وحيد وفقا لهذا المنهج؟ لبس عقال ونضارة كبيرة، وراح مركب دقن زي محمد نجم في المسرحية، وراح مضخم صوته عشان محدش يعرف ان هو الاخ وحيد. لكن يا فرحة ما تمت، خدها الغراب اللي لابس اسود وطار، ومهندس الصوت بتاع قناة الحياة طلع صائد ثانوية عامة، وصوت الاخ وحيد الحقيقي ظهر في الحلقة واتكشف الملعوب. وهنعرض لحضراتكم ان شاء الله جزء من هذا المقطع، وهتلاقوا رابط الفضيحة دي، قصدي رابط الحادث الأليم ده اللي تعرض ليه الأخ وحيد، موجود تحت الفيديو اللي عايز يتفرج عليه كاملا. أول حاجة صوت الأخ وحيد الحقيقي ظهر في الحلقة. تاني حاجة الأخ وحيد بسبب ذكائه الشديد جاب معاه نفس اللابتوب اللي هو بيستخدمه في كل حلقاته. شوفوا تخيلوا لما ربنا سبحانه وتعالى يعمي عينه عن هذا الأمر ويتفضح الأخ وحيد. تالت حاجة حركات الإيد وطريقة الكلام. رابع حاجة إن الأخت نديم اعترفت على البلتوك إن هي كانت بتمثل دور واحدة متنصرة، والتسجيل بتاعها برضو موجود تحت الفيديو. هنشوف ملخص الحدث الأليم ونرجع لحضراتكم تاني. كما أن لي خدمة على الإنترنت حوالي 9 سنوات الآن مع الأحباء المسلمين والمسيحيين. هل ممكن تعرفنا على نفسك أستاذ وحيد بلمحة بسيطة؟ أهلا مرحب بك يا أخ سامي، وأهلا ومرحب بالسادة المشاهدين. وحيد مسيحي أب عن جد. أشكر الرب يسوع أني ولدت في بيت مسيحي وتربيت في ثقافة روحية مسيحية، ودخلت في الخدمة منذ نعومة أظافري. وأشكر الرب أني بعد الفترة الجامعية التحقت بكلية اللاهوت وتخرجت فيها، والآن أيضا أخدم فيها كمدرس لمادة العهد القديم. ويعني وانت تخرجت بتقرأ في القرآن بتسمع الكلام ده؟ لا قريب، هو ده تفتكر الحاجات دي لأول مرة أنا بشوفها؟ لا أنا سمعتها كتير وقريتها كتير وكل عن محمد الحديث يقول: لم يكذب إبراهيم عليه السلام في شيء قط إلا في 3. له عادل ينظر إلى المرأة والرجل بقيمة إنسانية واحدة؟ لا أعتقد. يعني أن لا شك إنه الوحيد الذي يستطيع أن يضمن لك نجاة من الخطية، لأنه الوحيد. مع ذلك زوجها طرفة عين ألقيت في الدرك الأسفل من النار إلا أن تتوب وترجع. لكن حينما يتكلم في الكتاب المقدس عن نسلك واحد، ويأتي الوحي الإلهي بتوضيح نسلك الذي هو المسيح، هنا نفهم البعد. ورافعة عجيبة جدا نقلها محمد إلى المسلمين يعني. طبعا. طيب دعني أنتقل إذا سمحت لجنابك. موضوع آخر يعني حديث وجدته في كتاب مكارم الأخلاق للحسن ابن الفضل الطبرسي الصفحة. النهاردة لما يكون في عمال بيعملوا في مبنى ويوميا يعملوا من الساعة 8 إلى الساعة مثلا 5 مساء يوميا. النهاردة لما يكون في يعني حديث وجدته في نهاردة لما يكون في يعني حديث وجدته في يعني حديث وجدته في يعني حديث وجدته في حديث وجدته في العجيب بقى يا جماعة ان بعد ما المسلمين عرضوا الفضيحة دي طلع الاخ رشيد بذكائه المعهود واثبت ان المقدم جواد هو نفسه الاخ وحيد وان هو شخص مسيحي ابن مسيحي يعني ما كانش مسلم ولا حاجة. طب ليه اخ وحيد لما انت مش مسلم طالع تمثل دور واحد مسلم وتنصر؟ الاجابة على لسان بولس: فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا أدان أنا بعده كخاطئ؟ فأنا طبعا لا أنسى أني أشكر الأخ رشيد على صراحته وأن هو فضح الأخ وحيد في الحلقة دي وقال أنه هو نفسه المقدم جواد. في بالنسبة لقضية الأخ وحيد أنا عارفه ممكن يرد على نفسه، لكن أنا حابب من هذا المنبر أرد على بعض الأشياء. أنا قرأت في ناس بيقول لك ليه بيطلع بالعقال زي الخليل، وده اعتراف اخر ايضا مسجل للقمص زكريا بطرس من البلتوك. يعني اللي انا عايز اقوله ان المسلمين دايما يدوروا على منفذ للتهرب، اي حاجه يفتح ده هو ده وحيد. طيب يا سي هو وحيد، ها خلاص عرفنا، ها ايوه بيتنكر ليه؟ بيتنكر هو اللبس كمان، وحاول اللبس هو اللبس حصر على بني آدم، ما الإنسان بيقدر يلبس أي حاجة. طب والعربي اللي هو لابس اللبس ده مش لما بيروح أوروبا بيلبس بدلة ببنطلون؟ ولا حيغنوا له لبسوك الزعطلون حتعملها منين يا أبو حسين؟ ما يعني هو حر يعمل اللي هو عايز يعمله، اللي عايز يلبس يلبس واللي عايز يقلع يقلع، دي ما هياش مشكله. ليه يا جماعه انا عرضت لحضراتكم دلوقتي الكلام ده؟ عشان تعرفوا ان الناس اللي احنا بنرد عليهم دول والناس اللي بيحاولوا يشككوا في الاسلام ويشككوا في القران ويشككوا في النبي صلى الله عليه وسلم ما هم الا شويه كذابين دجالين مرتزقه وليس لهم مثقال ذره من المصداقيه. دايما خليكم فاكرين ان الناس اللي انا برد عليهم دلوقتي شويه كذابين دجالين. نبدا بقى الرد على المقدم جواد، قصدي الأخ وحيد، وهو بيقول إن القرآن عبارة عن رواية، وكأن كلمة رواية دي شتيمة أو سبة أو نقيصة. رواية تعني أن هذا القرآن سمعه الصحابة رضي الله عنهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى الصحابة رووا هذا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة علموا هذا القرآن للتابعين، يعني التابعون تلقوا هذا القرآن من الصحابة رضي الله عنهم، يبقى التابعون رووا هذا القرآن عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم علم التابعون تابع التابعين هذا القرآن، يبقى تابع التابعين رووا هذا القرآن عن التابعين، وهكذا يا جماعة إلى أن وصلنا القرآن الكريم كلام الله جل وعلا كما هو، لم تتغير فيه كلمة ولا حرف ولا حتى تشكيل، مجرد تشكيل كده لم يتغير في القرآن الكريم. يبقى إحنا يا جماعة دلوقتي معنا أسانيد متصلة للقرآن الكريم إلى يومنا هذا، هناك عشرات الملايين من حملة القرآن الكريم ومعهم أسانيد متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعرض لكم إجازة أو إجازتين في آخر هذا الفيديو. ده بالنسبة للرواية، بالنسبة للحفظ. أما بالنسبة للتدوين الكتابة، فالقرآن كله كتب في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتم جمعه في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وتم نسخ هذه الصحف التي كتبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجمعت في زمن الصديق، تم نسخها في 6 مصاحف في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، والذي قام بالجمع الأول والجمع الثاني للقرآن الكريم هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، وزيد بن ثابت هو الذي حضر العرض الأخيرة من القرآن الكريم التي عارض بها جبريل القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل عليه السلام يا جماعة كان بينزل كل سنة على النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه ويخبره بما نسخ من آيات الله سبحانه وتعالى. العرض الأخيرة التي استقر عليها القرآن والتي أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا القرآن هو الذي تعهد الله بحفظه ولن يزاد فيه ولن ينقص منه شيء، العرض دي كان موجود فيها زيد بن ثابت. طيب زيد بن ثابت دلوقتي عارف إيه اللي نسخ من القرآن وما لم ينسخ، وهو نفسه اللي جمع الجمع الأول في زمن الصديق رضي الله عنه، وهو نفسه اللي جمع القرآن الجمع الثاني ونسخ الصحف التي كتبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نسخها في 6 مصاحف، كل مصحف منها يسمى المصحف الإمام. وكل مصحف من ال6 مصاحف دون سيدنا عثمان بن عفان أرسله إلى مصر من الأمصار ومعه قارئ حافظ ليعلم الناس القرآن الكريم. يبقى القرآن الكريم نقل لنا كتابة ورواية. طيب يا جماعة، لو واحد مسلم قارئ حافظ للقرآن الكريم أخطأ في كلمة، يصحح الخطأ بتاعه إزاي؟ يرجع للمصحف المكتوب. طيب لو أنا عايز أكتب مصحف أقدر أكتبه من حفظي؟ نعم أقدر أكتبه من حفظي. يبقى إن حدث خطأ في القراءة يرد إلى الكتابة، وإن حدث خطأ في الكتابة يرد إلى القراءة والحفظ. شوفوا يا جماعة، سبل حفظ الله سبحانه وتعالى للقرآن الكريم، الكلام اللي أنا قلته دلوقتي ده عليه إجماع مليارات المسلمين من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. الأمة أجمعت على حفظ القرآن الكريم وأنه لا يزاد فيه حرف ولم ينقص منه حرف، وكل ما روي يخالف ذلك إما ضعيف وإما منقطع الإسناد ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد أصحابه. يبقى عندنا إجماع أن القرآن كاملا كتب في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم. عندنا إجماع أن زيد بن ثابت الذي حضر العرض الأخير مع النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جمع القرآن الكريم في الجمع الأول في زمن الصديق أبي بكر، جمع الصحف التي كتبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا إجماع أن الجمع الثاني للقرآن في زمن عثمان بن عفان قام به زيد بن ثابت ومعه نفر من قريش، فأخذ الصحف التي كتبت في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم ونسخها في 6 مصاحف متطابقة، وأجمع المسلمون أن عثمان بن عفان أرسل بكل مصحف من هذه المصاحف إلى مصر من الأمصار وأرسل معه قارئا حافظا لكتاب الله سبحانه وتعالى ليعلم الناس القرآن بإحدى القراءات التي نقلت إلينا بالسند المتصل المتواتر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الكتاب. الحفظ، أجمعت الأمة أن القرآن كاملا كان محفوظا في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالجمع الأول للقرآن في صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون أن عددا كبيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحفظون القرآن الكريم كاملا، وأنهم علموا التابعين رضي الله عنهم هذا القرآن كما تلقوه من في رسول الله، يعني من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما، ثم علم التابعون تابع التابعين هذا القرآن كما تعلموه من الصحابة تماما، ثم علم تابع التابعين من جاء بعدهم هذا القرآن كما سمعوه وتعلموه من التابعين تماما. وإلى اليوم معنا كتاب الله جل وعلا، ما استطاع بشر على وجه الأرض أن يزيد فيه حرفا ولا أن ينقص منه حرفا ولن يستطيع. وخلال الحلقة إن شاء الله هنجيب الأدلة والإثباتات على ذلك، وهنوريكم يا جماعة حجم الافتراءات والأكاذيب التي افتراها الأخ وحيد والأخ رشيد على القرآن الكريم، وكمان هنعرض لكم مدى مصداقية الكتاب المقدس، وهل هذا الكتاب يستحق أن يقال عنه أنه من عند الله سبحانه وتعالى ولا لا، وهحاول اختصر بإذن الله سبحانه وتعالى قدر الإمكان. طيب الأخ وحيد قال أننا أمام سند والقرآن رواية لها سند، وأنا مش عارف إيه الغلط في كده يعني. نعم القرآن رواية لها أسانيد وليس سندا واحدا، منها الإسناد اللي أنت عرضته على الشاشة، هذا بالإضافة إلى الكتاب. القرآن نقل إلينا رواية وكتابة. الأخ وحيد الفاشل حتى في التدليس قال إن القرآن عبارة عن حديث طويل. والله يا جماعة أي واحد في الدنيا قرأ القرآن وقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سيرى ويعلم الفرق بين الاثنين من أول وهلة، فهذا يدل على أن معدل ذكاء الأخ وحيد متأخر جدا، هذا إن وجد له ذكاء. الأخ رشيد حاول أنه يجامل في الزحمة كده وقال أن القرآن عبارة عن مجموعة أحاديث، بيقولوا هذا الكلام لمجرد ان القرآن جاءنا بالأسانيد، وكذلك السنة جاءتنا بالأسانيد. هو علشان طريقة نقل القرآن بالأسانيد المتصلة هي نفس طريقة نقل السنة بالأسانيد المتصلة، يبقى القرآن والسنة الاثنين واحد، مفيش اي فرق بينهم. طب افرض ان الاخ وحيد والاخ رشيد الاثنين لبسوا ثياب فيها الوان حمراء وزرقاء وخضراء، واحنا عارفين ان البلياتشو في السيرك بيلبس لبس فيه نفس الالوان دي، يبقى ممكن انا اقول ان مفيش فرق بين الاخ وحيد والاخ رشيد وبين البلياتشو، كلهم زي بعض لمجرد ان هم متشابهين في شيء. يعني هل مجرد التشابه بين شيئين في امر ما يجعلهما متطابقين؟ امر غريب. هذان الجاهلان لو قرأ كتابا واحدا عن علوم القرآن لعلم يقينا ان كلامهما باطل. لا يوجد عالم واحد على وجه الأرض قال إن القرآن الكريم هو نفسه الحديث النبوي، مع إن الاثنين القرآن والسنة وحي من الله سبحانه وتعالى، إلا إن الفرق بين القرآن الكريم وبين الحديث النبوي كبير. أولا، القرآن وحي من الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى، أما الحديث فهو وحي من الله سبحانه وتعالى بالمعنى ولا يشترط اللفظ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينقل لنا السنة من وحي الله سبحانه وتعالى بالمعنى ولا يشترط فيها اللفظ. مثال: لو يا جماعة رئيس الدولة قال لقائد الجيش اذهب وأخبر الجنود أني صرفت لهم مكافآت على جهدهم الكبير في ضبط أمن البلاد، فقال هذا القائد للجنود: أيها الجنود، بسبب جهدكم الكبير في ضبط أمن البلاد قرر الرئيس منحكم مكافآت على هذا المجهود. نقول إن هذا القائد أبلغ الجنود بما قاله الرئيس بالمعنى، لكنه لم يشترط اللفظ. بخلاف يا جماعة لو الرئيس ده قال للقائد اذهب واقرأ على الجنود هذا المنشور، ادى الورقة كده قال له اقرأ عليهم الكلام ده بالنص، يبقى ده كده ايه؟ هينقل كلام الرئيس باللفظ والمعنى. انما المثال الاولاني كان بينقل كلام الرئيس للجنود بالمعنى وليس باللفظ. نرجع بقى للقرآن الكريم ونقول أن القرآن الكريم وحي من الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى، لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يغير فيه حرفا ولا كلمة ولا آية ولا سورة. قال الله جل وعلا: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. القرآن ده محدش يقدر يضيف فيه حرف واحد ولا يحذف منه حرف واحد، ولا الأنبياء ولا المرسلين ولا الملائكة ولا أي مخلوق، إنما هو وحي من الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى. أما السنة فهي وحي من الله سبحانه وتعالى بالمعنى. الفرق الثاني بين القرآن والسنة إن القرآن لا ينقل بالمعنى. القرآن يا جماعة لما نيجي ننقله ما يتنقلش بالمعنى، وإنما ينقل القرآن باللفظ فينطق كما أنزل. أما الحديث النبوي يجوز أن نرويه بالمعنى. الفرق الثالث: القرآن نتعبد بقراءته في الصلاة. المسلم أو المسلمة في الصلاة لما يجي يقرأه بيقرأه القرآن في الصلاة، لكن لا يجوز للمسلم أو المسلمة أنهم يقرأوا حديث نبوي بدل القرآن في الصلاة. الفرق الرابع: القرآن نقل إلينا بالتواتر اللفظي والمعنوي، وده أحد شروط نقل القرآن. أما السنة فلا يشترط فيها التواتر، فيكفي أن يأتينا الحديث برواية الثقة عن الثقة مع اتصال الإسناد، اللي هما الشروط المعروفة في الحديث الصحيح. الفرق الخامس بين القرآن والحديث النبوي: القرآن معجز بأسلوبه البياني الفريد. القرآن له أسلوب بياني فريد، أما السنة فلا يشترط أن يكون فيها هذا الأسلوب. وفي فروق أخرى بين القرآن وبين الحديث النبوي طبعا مش هنقدر نذكرها كلها لضيق الوقت. الأخ وحيد في نهاية المقطع قال إن هو هيرتب الأجيال والحفظة، وهي دي يا جماعة بداية النهاية وبداية السقوط وبداية كشف الأكاذيب والتحريفات اللي عملها المقدم جواد، قصدي الأخ وحيد، هو والأخ رشيد في الحلقة. إذن هؤلاء أخذ عنهم أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي، ثم عاصم، ثم حفص ابن سليمان. أنا عاوز أمسك في البداية أبي عبد الرحمن. بنشوف هنا في المراجع الإسلامية بداية أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي. في مسند أحمد، في مسند العشر المبشرين بالجنة، في مسند عثمان يقول: حدثنا محمد بن جعفر وبهز وحجاج قالوا حدثنا شعبة قال سمعت علقمة بن مرسد يحدث عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي اللي هو ده الشخص المقصود، عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه عن النبي. نلاحظ هنا قال حجاج، قال شعبة، وشعبة هذا يعني فارس من فرسان الحديث مثل مالك، ولم يسمع أبو عبد الرحمن من عثمان رضي الله عنه ولا من عبد الله بن مسعود، ولكن قد سمع من علي ابن أبي طالب. إذن الحديث هنا ينفي عنه السماع مباشرة سواء من الاثنين عثمان أو ابن مسعود. صحيح. إذن هنا يقال أنه أخذ من عثمان، لم يأخذ من عثمان. حاول البعض استدراك هذا الأمر. نجد في سير أعلام النبلاء جزء 5 صاد 249 وهذا شمس الدين رجل حافظ ومؤرخ وله يعني كتابات كثيرة، يقول قال شعبة لم يسمع من عثمان كذا قال شعبة ولم يتابع. وروى أبان العطار عن عاصم ابن بهدلة عن أبي عبد الرحمن قال أخذت القراءة عن علي. طيب هنا حاولوا أنه يقولوا في الجزئية دي أنه تعلم القرآن من عثمان وعرض على علي لحل المشكل. قال اثنين موجودين، هو أخذ من عثمان وعرض على علي، لكن الرجل نفسه يقول أنا أخذت من علي وليس من عثمان. فإذا إيه المشكلة هنا؟ ليست هناك مشكلة بمعنى مشكلة، ولكن ممكن واحد يقول لك طيب ما أخذش من عثمان أخذ من علي يعني. ممتاز. إذا هذا القرآن ليس قرآن عثمان، هذا قرآن علي. حفص إذا أردنا حسب المراجع التي أمامنا، إذن هذا القرآن الذي يقولون قرآن عثمان قرآن عثمان برواية حفص هو مأخوذ من علي وليس من. إذن هذا ليس المصحف العثماني، ليس المصحف العثماني حسب ما نقرأ هنا. إذن هم بيقولوا لنا مصحف عثمان شوية طلع أنه أول واحد في السلسلة لم يسمع من عثمان، لم يسمع من عثمان. طيب ده أول واحد، ده أول تناقض، أول تناقض وأول شخصية في الذي نقل مباشرة من الصحابة. طيب احنا دلوقتي عرضنا لحضراتكم كلام الاخ وحيد كاملا دون تقطيع. في بدايه الكلام اللي هو اتكلمه قال ان في مسند الامام احمد ان شعبه قال قال حجاج قال شعبه ولم يسمع ابو عبد الرحمن من عثمان ولا من عبد الله اللي هو عبد الله بن مسعود، ولكنه سمع من علي رضي الله عنه. اولا الاخ وحيد لا يستطيع عرض المراجع على الشاشه، ان هو لو عرضها سيفتضح امره ويكتشف تدليسه وكذبه امام الناس. اما نحن فلا نخاف من عرض المراجع على الشاشه للناس، بل نتكلم بقوه وثبات، فاحنا هنعرض لحضراتكم كل المراجع اللي هنتكلم منها على الشاشه، وهنبدا بمسند الامام احمد بن حنبل. ادي مسند احمد بن حنبل امام حضراتكم على الشاشه، طبعه مؤسسه الرساله في الجزء الاول صفحه رقم 472. قال حجاج قال شعبه ولم يسمع ابو عبد الرحمن من عثمان ولا من عبد الله، ولكن قد سمع من علي رضي الله عنه. طيب المفترض يا إخوة على الإنسان الباحث إن هو يجمع كل ما قيل في المسألة لكي يخرج في النهاية بنتيجة صحيحة، أما إنه يأخذ كلمة ويفرح بها ويبني عليها حكما خطيرا زي اللي قاله الأخ وحيد كده، ده كلام مرفوض، لأن كلمة شعبة هذه عند العلماء غير صحيحة ويعارضها الكثير والكثير من الأدلة. هننزل تحت شوية يا جماعة نشوف المحقق لمسند الإمام أحمد ماذا يقول. يقول وقول شعبة ولم يسمع أبو عبد الرحمن من عثمان ولا من عبد الله خالفه البخاري. من اللي خلفه؟ البخاري. فقال في التاريخ الصغير والتاريخ الكبير حدثنا حفص ابن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن عطاء عن أبي عبد الرحمن قال صمت 80 رمضان سمع عليا وعثمان وابن مسعود. وقال العلامة أحمد شاكر رحمه الله فهذا يدل على أن البخاري ثبت عنده أنه سمع من عمر، فسمعه من عثمان أولى، خصوصا مع قوله صمت 80 رمضان، فإنه مات على الراجح سنة 85 عن 90 سنة، فكان رجلا كبيرا في عهد عثمان بل في عهد عمر، لأنه يكون قد ولد قبل الهجرة، وكان الواجب على الحافظ أن يذكره في قسم المخضرمين في الإصابة على شرطه، ولكنه لم يفعل. طبعا يا جماعة احنا نذكر لحضراتكم الكثير من الأدلة على أن قول شعبة قول ليس بصحيح عند العلماء. هنفتح مع حضراتكم على الشاشة كتاب صحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وطبعا الأخ وحيد يعرف كويس قوي من هو البخاري، طبع الدار ابن كثير صفحة رقم 1283 حديث رقم 5027. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة ابن مرثد سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ده البخاري يا جماعة بيروي حديث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان، والبخاري لا يكتفي بمجرد اللقاء، يجب أن يكون الراوي قد سمع من الراوي الأعلى منه هذا الحديث. بعدها بيقول إيه؟ وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان. يعني إيه يا جماعة الكلام ده؟ يعني أبو عبد الرحمن السلمي كان جالسا في المسجد يعلم الناس القرآن في خلافة عثمان رضي الله عنه. يبقى إزاي ما اسمعش منه؟ وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج قال وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. والرواية اللي بعدها بيقول حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن علقمة ابن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وأيضا من صحيح البخاري حديث رقم 2778 وقال عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن اللي هو أبو عبد الرحمن السلمي أن عثمان رضي الله عنه حيث حوصر أشرف عليهم وقال أنشدكم بالله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر روما فله الجنة فحفرتها، إلى آخر الرواية. الرواية دي يا جماعة هذا الكلام من الذي يرويه عن عثمان؟ أبو عبد الرحمن السلمي. يبقى إزاي أبو عبد الرحمن السلمي لم يسمع من عثمان؟ بعد الكلام ده الأخ وحيد أتى بكلام من كتاب سير إعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله. وادي أمام حضراتكم على الشاشة كتاب سير إعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله، طبعة مؤسسة الرسالة، جزء 4 صفحة رقم 267. في ترجمة أبي عبد الرحمن السلمي بيقول بقى إيه الإمام الذهبي في أبي عبد الرحمن السلمي؟ مقرئ الكوفة الإمام العلم عبد الله ابن حبيب ابن ربيعة الكوفي من أولاد الصحابة، مولده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ القرآن وجوده ومهر فيه وعرض على عثمان فيما بلغنا وعلى علي وابن مسعود وحدث عن عمر وعثمان وطائفة. يبقى كده يا جماعة أبو عبد الرحمن السلمي حدث عن عمر وعثمان وطائفة من الصحابة رضي الله عنهم. قال أبو عمرو الداني أخذ القراءة عرضا عن عثمان وعلي وزيد وأبي وابن مسعود. يبقى احنا دلوقتي يا جماعة أمام قول شعبة، عندنا كلام الإمام البخاري رحمه الله، وعندنا كلام الإمام الذهبي رحمه الله، وعندنا كلام أبي عمرو الداني رحمه الله، خلاص؟ تحتها بيقول ايه؟ وقال سعد بن عبيدة أقرأ أبو عبد الرحمن في خلافة عثمان وإلى أن توفي في زمن الحجاج. يعني بداية إقراء أبي عبد الرحمن السلمي القرآن كان في خلافة عثمان رضي الله عنه، يبقى أدرك عثمان وسمع منه في الحديث وسمع منه القرآن. بعدها الإمام الذهبي أورد الكلمة التي قالها شعبة، أهو لم يسمع من عثمان، قال شعبة لم يسمع من عثمان كذا قال شعبة ولم يتابع. يعني يا جماعة لم يتابع؟ العجيب إن هو أراها ومفهمش معناها. لم يتابع أي لم يوافقه أحد من أهل العلم على ذلك، أهل العلم لم يتابعوا ولم يوافقوا شعبة على هذا الكلام. ليه؟ لأن كلام شعبة في هذه المسألة ليس صوابا. وإحنا هنجيب دلوقتي من فم أبي عبد الرحمن السلمي أنه سمع من عثمان رضي الله عنه. طيب قبل ما نجيب الكلمة دي هنذكر الكلمة اللي قالها الأخ وحيد عن أبي عبد الرحمن السلمي. هو قال إيه؟ قال عن أبي عبد الرحمن قال أخذت القراءة عن علي. هو لما أبو عبد الرحمن السلمي يأخذ القراءة عن علي هذا يمنع أن يكون قد أخذ القراءة عن عثمان وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت؟ لا. إمتى يا جماعة نقول إن الكلمة دي تدل على أن أبا عبد الرحمن السلمي لم يسمع إلا من علي؟ لما هو يقول لم أخذ القرآن إلا عن علي، يبقى إيه؟ يبقى نفى أخذ القراءة عن غير علي، إنما هو بيقول أخذت القراءة عن علي، ده يمنع إن هو أخذ القراءة عن شخص غيره. زي مثلا يا جماعة لو واحد مريض بيسأل أنت تتعالج فين؟ قال أنا متعالج عند الدكتور الفلاني. هل ده يعني إن هو متعالجش عند أي حد تاني أبدا إلا عند الدكتور ده؟ مش عارف، يعني منطق سقيم عقيم. وإحنا تأكيدا على هذا المثال اللي أنا ضربته هنجيب كلام لأبي عبد الرحمن السلمي أنه سمع من عثمان ومن علي ومن ابن مسعود رضي الله عنه. من نفس الكتاب اللي الأخ وحيد بيستدل منه من كتاب سير الإعلام النبلاء من نفس الجزء صفحة رقم 271. أرجو أن كل مسلم وكل مسلمة وكل مسيحي وكل مسيحية يقرأ الكلام اللي أمام حضراتكم الآن على الشاشة، اقرأوا يا جماعة. وروي عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال: حدثني الذين كانوا يقرؤوننا عثمان وابن مسعود وأبي. ثاني أبو عبد الرحمن السلمي بيقول من نفس الكتاب اللي بيستدل منه الأخ وحيد المدلس، بيقول يا جماعة أبو عبد الرحمن السلمي يقول: حدثني الذين كانوا يقرؤوننا. من اللي كان بيقرأك يا أبو عبد الرحمن؟ عثمان وابن مسعود وأبي، أبي بن كعب من نفس المرجع. والأخ رشيد بيسأله طبعا كل الكلام من المراجع الإسلامية، قال له طبعا كل الكلام من المراجع الإسلامية، وكل ده مراجع إسلامية، مفيش مرجع خارج المراجع الإسلامية، وليست أي مراجع. نحن نتكلم عن المراجع التي أساسها متخصصة في معرفة الرجال، في تراجم الرجال، صح؟ نعم، هل هم ثقة أم لا؟ وكل ده مراجع إسلامية، مفيش مرجع خارج المراجع الإسلامية، وكل ده مراجع إسلامية، مفيش مرجع خارج المراجع الإسلامية، وكل ده مراجع إسلامية، مفيش مرجع خارج المراجع الإسلامية. آخر مرة نعيد الرواية عن أبي عبد الرحمن قال: حدثني الذين كانوا يقرؤوننا عثمان وابن مسعود وأبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم العشر فذكر الحديث. يعني كان بيقرئ الصحابة عشر آيات عشر آيات، وكانوا يحفظون هذه العشر آيات ثم لا يحفظون غيرها حتى يعملوا بها علم وعمل. والكلام ده على فكرة في رد على الأخ وحيد والأخ رشيد لما بيقولوا إن المسلمين ما بيعملوش مسابقات في فهم القرآن. لا، إحنا بنحفظ وبنفهم القرآن، مش زيكم. وزي ما بولس قال لكم في الرسالة إلى فيليبي 2:14: افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة. لا تجادل ولا تناقش يا أخ وحيد، افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة. شوف اللي مكتوب ايه في الكتاب المقدس واعملوا حتى من غير ما تفهم. يبقى كده يا جماعة أبو عبد الرحمن السلمي سمع من عثمان، نحن نقطع أن أبا عبد الرحمن سمع من عثمان، هو اللي بيقوله. طيب هل سمع من ابن مسعود؟ نعم، أبو عبد الرحمن السلمي سمع من ابن مسعود. هل سمع من أبي؟ نعم، سمع من أبي. الرواية من حضراتكم على الشاشة. أرجو أن الأخ وحيد يكف عن التدليس، يعني عيب يكون شخص زيك في السن ده ولسه لغاية دلوقتي بيدلس، عيب يعني، اكبروا على الكلام ده، بطلوا بقى عيب. طيب يا جماعة، هل أبو عبد الرحمن السلمي سمع من ابن مسعود رضي الله عنه؟ هنفتح كتاب صحيح ابن حبان المطبوع باسم الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان طبعة مؤسسة الرسالة المجلد 13 حديث رقم 6062. أخبرنا أبو خليفة قال: حدثنا مسدد ابن مصرهد قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: أخبرنا ابن مسعود. ماذا يقول أبو عبد الرحمن السلمي؟ يقول: أخبرنا ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل معه دواء، جهله من جهله وعلمه من علمه. يبقى أبو عبد الرحمن السلمي سمع من عبد الله بن مسعود ولا ما سمعش يا أخ وحيد؟ وهذا الحديث تحت في الهامش حديث من صحيح. ليه حضرتك مش بتذكر الكلام ده يا أخ وحيد؟ الإجابة: فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجدي، فلماذا أدان أنا بعدك خاطئ؟ طيب هنفتح مسند الحميدي رحمه الله طبع الدار السقة في الجزء الأول صفحة رقم 203. حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عطاء بن السائب وكنا لقيناه بمكة قال: دخلت على أبي عبد الرحمن السلمي أعوده، فأراد غلام له أن يداويه فنهيته، فقال: دعه، فإني سمعت عبد الله بن مسعود. من اللي بيقول الكلام ده يا جماعة؟ أبو عبد الرحمن السلمي يقول لعطاء بن السائب: فإني سمعت عبد الله بن مسعود يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، وربما قال سفيان شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. ده الهامش رقم 1 تحت في الهوامش، إسناده صحيح. يبقى أبو عبد الرحمن السلمي سمع من عبد الله بن مسعود ولا ما سمعش يا أخ وحيد؟ طيب ايه رايكم يا جماعه ان ابا عبد الرحمن السلمي سمع ايضا من عمر، وعمر توفي قبل ان يتولى عثمان رضي الله عنه الخلافه. هنفتح كتاب الجامع الكبير اللي هو المشهور بسنن الترمذي للامام ابي عيسى الترمذي رحمه الله طبع الدار الغرب الاسلامي في الجزء الاول صفحه رقم 298. حديث رقم 258، حدثنا أحمد ابن منيع قال حدثنا أبو بكر ابن عياش قال حدثنا أبو حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال لنا عمر ابن الخطاب. من اللي بيقول؟ أبو عبد الرحمن السلمي بيقول قال لنا عمر ابن الخطاب إن الركب سنة لكم فخذوا بالركب. يبقى أبو عبد الرحمن السلمي سمع أيضا من عمر. وفي كتاب صحيح سنن الترمذي للشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني في الجزء الأول طبعة مكتبة المعارف صفحة رقم 157، الحديث هو أمام حضراتكم على الشاشة. قال الشيخ الألباني صحيح الإسناد، كل الروايات اللي أنا بجيبها دي كلها روايات صحيحة لا مطعن فيها على الإطلاق. إيه رأيك أخ وحيد؟ ليه ما ذكرتش للناس الكلام ده؟ على فكرة أنا لما جبت رواية أبي عبد الرحمن السلمي عن عمر بن الخطاب لم أقصد بها أن أبا عبد الرحمن سمع القرآن من عمر بن الخطاب، وإنما قصدت بها أنه عاصره ولقيه وسمع منه هذا الكلام، لأن عمر رضي الله عنه مات شهيدا قبل خلافة عثمان رضي الله عنه، فالذي جعل أبا عبد الرحمن السلمي يسمع من عمر، طيب كيف لا يكون قد سمع من عثمان؟ نعرض لحضراتكم الآن أيضا ردود العلماء على الإمام شعبة عشان نأكد لحضراتكم أن قول الإمام شعبة أن أبا عبد الرحمن السلمي لم يسمع من عثمان ولم يسمع من عبد الله بن مسعود خطأ. قال الإمام البخاري، وزي ما أنا قلت الأخ الوحيد عارف كويس أول من هو الإمام البخاري، في كتاب التاريخ الكبير من تأليفه رحمه الله ورضي عنه القسم الأول من الجزء الثالث أو بيقولوا عليه الجزء الخامس صفحة رقم 72، عبد الله ابن حبيب أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي قال حفص ابن عمر عن حماد بن زيد عن عطاء عن أبي عبد الرحمن قال صمت 80 رمضان سمع عليا. خدوا بالكم البخاري بيقول ايه عن أبي عبد الرحمن السلمي؟ أنه سمع عليا وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم. ونفس الكلام ده ذكر الإمام البخاري كذلك في كتاب التاريخ الصغير طبعة مكتبة المعارف في الجزء الأول صفحة رقم 232، عبد الله بن حبيب أبو عبد الرحمن السلمي نفس الكلام هو سمع عليا وعثمان وابن مسعود. طيب الإمام الذهبي، هنفتح كتاب تاريخ الإسلام للإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله طبعة دار الكتاب العربي في الجزء الخامس صفحة رقم 556، أبو عبد الرحمن السلمي مقرئ الكوفة بلا مدافعة، يعني ما فيش حد قصاده في الكوفة، هو الرأس هو الأساس، مقرئ الكوفة بلا مدافعة، اسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة، قرأ القرآن على عثمان. قول لنا تاني كده يا سيدنا الإمام الذهبي، قرأ القرآن على عثمان وعلي وابن مسعود وسمع منهم ومن عمر. الإمام الذهبي ماذا يقول عن أبي عبد الرحمن السلمي؟ وأقرأ بالكوفة من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج، قرأ عليه عاصم ابن أبي النجود. آدي الكلمة يا جماعة اللي قالها شعبة، وقال حجاج عن شعبة إنه لم يسمع من عثمان ولا من ابن مسعود. الإمام الذهبي يقول إيه؟ وهذا فيه نظر. ليه فيه نظر؟ فإن روايته عن عثمان في الصحيح وفي كتب القراءات إنه قرأ على عثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت. يبقى الإمام الذهبي يرد على الإمام شعبة قوله هذا. ليه؟ لأنه ثبت لدينا أن أبا عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه ورحمه الله سمع من عثمان وعلي وابن مسعود وعمر وزيد بن ثابت وأبي رضي الله عنهم جميعا. قال الداني اللي هو الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله أحد أئمة القراءات، قال عن أبي عبد الرحمن السلمي أخذ القراءة عرضا عن عثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، وعن شعبة عن علقمة ابن مرثد عن سعد بن عبيدة أن أبا عبد الرحمن السلمي أقرأ في خلافة عثمان إلى أن توفي في إمارة الحجاج. إيه رأيك يا أخ وحيد؟ طيب الإمام ابن كثير في كتاب البداية والنهاية في الجزء الثاني عشر طبعة دار هجر صفحة رقم 240 ماذا يقول؟ أبو عبد الرحمن السلمي مقرئ أهل الكوفة بلا مدافعة، واسمه عبد الله بن حبيب، قرأ القرآن على عثمان. نقول تاني كده سيدنا الإمام كثير عشان الأخ وحيد يسمع، قرأ القرآن على عثمان بن عفان وابن مسعود وسمع من جماعة من الصحابة وغيرهم، وأقرأ الناس القرآن بالكوفة من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج، قرأ عليه عاصم ابن أبي النجود وخلق غيره توفي بالكوفة. في كلام تاني الإمام الذهبي في كتاب تذكرة الحفاظ أنا عايز أذكره، مع أن احنا ذكرنا كلام الإمام الذهبي في المسألة، بس أنا عايز أجيبه خصوصا من الكتاب ده، لأن تذكرة الحفاظ الإمام الذهبي جمع فيه أهل الحفظ من الأئمة. فبيقول إيه في الجزء الأول طبع الدار الكتب العلمية صفحة رقم 58، أبو عبد الرحمن السلمي مقرئ الكوفة وعالمها عبد الله بن حبيب ابن ربيع الكوفي قرأ على عثمان وعلي وابن مسعود وسمع منه ومن عمر، وتصدر للإقراء في خلافة عثمان إلى أن مات في سنة 73 أو بعدها في إمرة بشر بن مروان على العراق، قرأ عليه عاصم وحدث عنه إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وعلقمة بن مرثد وعطاء بن السائب وإسماعيل ابن عبد الرحمن السدي، وكان ثقة رفيع المحل رحمه الله تعالى. طيب الإمام ابن الجزري اللي هو إمام الدنيا في علم القراءات ماذا يقول؟ هنفتح كتاب غاية النهاية في طبقات القراء للإمام شمس الدين ابن الجزري رحمه الله في الجزء الأول طبع الدار الكتب العلمية صفحة رقم 370، عبد الله ابن حبيب ابن ربيعة أبو عبد الرحمن السلم الضرير مقرئ الكوفة، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولأبيه صحبة، إليه انتهت القراءة تجويدا وضبطا، أخذ القراءة عرضا عن عثمان بن عفان. تاني يا سيدنا الإمام ابن الجزري عشان الأخ واحد يسمع، أخذ القراءة عرضا عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهم. طيب مين بقى اللي أخذ منه؟ أخذ القراءة عنه عرضا عاصم اللي هو عاصم بن أبي النجود وعطاء بن السائب وغيرهم، كل الناس دي أخذ القرآن عن أبي عبد الرحمن السلمي مع عاصم. فأنت حتى لما تيجي تطعن في عاصم يا أخ وحيد أوعى تظن أن حتى لو سقط عاصم مع أنه مستحيل السقوط، أو اعتذر أن حتى لو سقط عاصم أن كده خلاص ضاع السند، لا، هناك الكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا منه القرآن وعلموه لكثير من التابعين، وكثير من التابعين علموا القرآن لكثير من تابع التابعين، وكثير من تابع التابعين علموا القرآن لمن جاء بعدهم. فالمسألة عندنا أو اعتذر أن هذا هو السند الوحيد لقراءة حفص عن عاصم. قراءة حفص عن عاصم لها 5000 تاريخ فما أكثر. ماشي يا أخ وحيد. على فكرة يا إخوة صور المراجع دي كلها هتلاقوها موجودة تحت الفيديو، اللي عايز يقرأها كاملة إن شاء الله يلاقيها موجودة تحت الفيديو. وأنا على فكرة مش بجيب كلام حد من المعاصرين خالص، كلهم أئمة من الأئمة المتقدمين، ما جبتش حد من المعاصرين خالص عشان الأخ وحيد واللي زيه ما يقولوش ده بيجيب كلام ناس معاصرين. لما احنا اتكلمنا على السند بتاع حفص طلعت الناس دي ترد، لا ده الكلام ده قيل منذ مئات السنين. ماشي. طيب هنفتح كتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل للإمام الحافظ صلاح الدين العلائي رحمه الله طبعة عالم الكتب، شايف أنا بوثق المعلومة إزاي أخ وحيد، صفحة رقم 208، عبد الله بن حبيب أبو عبد الرحمن السلمي قال شعبة لم يسمع من عثمان ولا من عبد الله بن مسعود ولكنه سمع من علي. الصفحة اللي بعديها وقال أحمد في كلام شعبة لما شعبة قال لم يسمع من ابن مسعود شيئا، الإمام أحمد بن حنبل قال أراه وهما، يعني الإمام أحمد بن حنبل الذي نقل لنا هذه الكلمة في مسنده والتي ذكرها لنا الأخ وحيد في حلقته، الإمام أحمد بن حنبل بيقول على قول شعبة أراه وهما. يبقى الإمام أحمد بن حنبل لما نقل لنا هذا الكلام نقله تضعيفا له وليس توثيقا له ولا أخذا به. الإمام الحافظ صلاح الدين العلائي بيقول لنا إيه بقى؟ قلت بيرد على كلام شعبة تاني هو، قلت أخرج له البخاري حديثين عن عثمان اللي هو خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والآخر أن عثمان أشرف عليهم وهو محصور، وإحنا ذكرنا الحديثين من صحيح البخاري. وقد علم أنه لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء، الإمام البخاري لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء بين الراوي والراوي الآخر، لا، وأخرج النسائي روايته عن عمر رضي الله عنه، وقد ثبت في صحيح البخاري أنه جلس للإقراء في خلافة عثمان رضي الله عنه. وقال عاصم ابن أبي النجود وهو ممن قرأ على أبي عبد الرحمن أنه قرأ على علي رضي الله عنه. يبقى كده عاصم ابن أبي النجود بيقول أن أبا عبد الرحمن السلمي قرأ على علي. وقال أبو عمرو الداني أخذ أبو عبد الرحمن القراءة عرضا عن عثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنه. وكل هذا مما يعارض الأقوال المتقدمة والله أعلم. إيه رأيك يا أخ وحيد؟ طب خد كمان بقى رجل من أكابر أكابر علماء هذه الأمة، الإمام ابن حجر العسقلاني، أفضل شارح لصحيح البخاري في كتابه الكبير الماتع فتح الباري بشرح صحيح البخاري طبع الدار طيبة، في المقدمة اللي هي هدي الساري مقدمة فتح الباري صفحة رقم 983 بيقول إيه يا جماعة: وأما كون أبي عبد الرحمن لم يسمع من عثمان فيما زعم شعبة فقد أثبت غيره سماعه منه، وقال البخاري في التاريخ الكبير سمع من عثمان. يبقى القول المعتمد عند الإمام ابن حجر العسقلاني هو أن أبا عبد الرحمن السلمي سمع من عثمان رضي الله عنه. كفاية كده أدل عليك يا أخ وحيد ولا عايز تاني؟ طيب شوفوا بقى يا جماعة، دلوقتي نعرض لكم باختصار أسماء العلماء الذين يرون أن شعبة جانبه الصواب في هذه المسألة، وقالوا أن أبا عبد الرحمن السلمي سمع من عثمان ومن الباقين الذين ذكرتهم. مين بقى؟ الإمام الحافظ أحمد بن حنبل، والإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري، والإمام الحافظ شمس الدين الذهبي، والإمام الحافظ صلاح الدين العلائي، والإمام الحافظ عماد الدين بن كثير، والإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني، والإمام الحافظ شمس الدين بن الجزري، والإمام الحافظ أبو عمرو الداني. 8 من الأئمة قالوا أن أبا عبد الرحمن السلمي سمع من عثمان. أنا أترك كلام كل هؤلاء الأشاوس الأكابر وأخذ بقول شعبة، وقد انفرد في ذلك وقد قال هؤلاء العلماء أن قول شعبة في هذه المسألة وهم منه رحمه الله ورضي الله عنه. من حظنا كده أقولها لحضراتكم قبل ما انتهي يا جماعة: أبو عبد الرحمن السلمي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المفترض هذا الرجل يكون ضمن طبقة اسمها المخضرمين من التابعين. المخضرم ده أقل من الصحابي وأعلى من التابعي، لأنه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو أبي عبد الرحمن السلمي صحابي. تاخد كمان هدية تاني أخ وحيد، هنفتح كتاب سير أعلام النبلاء الجزء الرابع صفحة رقم 269. وروى أبو إسحاق السبيعي عن أبي عبد الرحمن قال: والدي علمني القرآن، يعني أبوك من علمه القرآن، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا معه. يبقى كمان أبو عبد الرحمن السلمي تعلم من أبيه القرآن، وأبوه كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني برضو السند متصل متصل. انسى أخ وحيد الكلام في إسناد حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب، كلام فاشل ما حدش يقدر يطعن فيه أبدا. وأتحداك إنك ترد على الحلقة بتاعتي دي، أتحداك وأتحدى أي منصر فاشل على وجه الأرض إنه يرد على هذه الحلقة. أضيف لك واحد كمان: هو عندنا في الإسلام كالشمس للدنيا والعافية للناس. طبعا ما صدش الإمام الشافعي، إن الإخوة يعلمون أن هذه الكلمة قالها الإمام أحمد في الشافعي رحمه الله، وأنا أقول أن هذه الكلمة أيضا تنطبق على شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله، في مجموع الفتاوى طبعة خادم الحرمين الشريفين في الجزء 13 صفحة رقم 402 بيقول: فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقوا عنه ما أمره الله بتبليغه إليهم من القرآن لفظه ومعناه جميعا، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي وهو الذي روى عن عثمان. بتقول يا شيخ الإسلام تاني: وهو الذي روى عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كما رواه البخاري في صحيحه، وكان يقرئ الناس وكان يقرئ القرآن 40 سنة. قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. إيه رأيك أخ وحيد؟ في نقطة أخرى، لما الأخ وحيد حاول يثبت في محاولة فاشلة بائسة رخيصة عدم سماع أبي عبد الرحمن السلمي من عثمان، نط الأخ رشيد وقال له: طب إيه المشكلة؟ ما سمعش من عثمان لكن سمع من علي. راح الأخ وحيد قال له إيه؟ قال له: إذن هذا المصحف ليس مصحف عثمان، المصحف اللي في إيدينا ده مش مصحف عثمان. ممكن واحد يقول لك: طيب ما خدش من عثمان، أخذ من علي، يعني ممتاز. إذن هذا القرآن ليس قرآن عثمان، هذا قرآن علي. حفص إذا أردنا حسب المراجع التي أمامنا، إذن هذا القرآن الذي يقولون قرآن عثمان، قرآن عثمان برواية حفص هو مأخوذ من علي وليس من، إذن هذا ليس المصحف العثماني، ليس المصحف العثماني حسب ما نقرأ هنا. هو يا جماعة بالله عليكم، ده أنا لو جبت طفل في ابتدائي وسمعت الكلمة اللي قالها وحيد ورشيد دي هيضحك عليهم. هو المصحف العثماني اسمه المصحف العثماني عشان قراءة عثمان، ولا عشان عثمان هو الذي أمر زيد بن ثابت بجمع المصاحف؟ هو سمي بمصحف عثمان عشان الجمع المكتوب مش الجمع المحفوظ في الصدور. فحتى لو أصلا في انقطاع بين أبي عبد الرحمن السلمي وبين عثمان رضي الله عنه في القراءة والحفظ والتلقي، برضو المصحف اسمه المصحف العثماني. ليه؟ لأنه جمع بأمر من عثمان رضي الله عنه على يد زيد بن ثابت. ده خطأ يا أخ وحيد تقع فيه، بالله عليك مش مكشوف من نفسك تقول له ده مش مصحف عثمان ده مصحف علي؟ يا راجل عيب عليك، عيب عليك. بس تسريحة شعرك دي عجباني قوي يا اخ وحيد، ممكن تقول لي حضرتك بتستعمل ايه؟ ان شاء الله يا اخواني عشان الحلقه ما تطولش اكتر من كده انا هكتفي في هذا الجزء الى هنا، والجزء اللي جاي ده باذن الله سبحانه وتعالى هنرد فيه على كلام الاخ وحيد على الامام عاصم ابن ابي النجود رحمه الله ورضي عنه، وعلى الامام حفص بن سليمان الاسدي رحمه الله ورضي عنه. وزي ما حضراتكم شفتوا كده برضو هنعرض لكم كم هائل من الاكاذيب اللي افتراها الاخ وحيد والاخ رشيد على هذين الامامين الكبيرين الجبلين عاصم بن أبي النجود وحفص بن سليمان عليهما رحمة الله تعالى. أرجو من الإخوة والأخوات أنهم لا يملوا من السماع، كمل يا أخي الحلقة للآخر عشان تستفيد وتتعلم وتعلم غيرك من المسلمين. وبرضو يا أخي ويا أختي خدوا الحلقات دي وزعوها على المسلمين، النصارى والله بيوزعوا الحلقات بتاع زكريا بطرس وبتاع وحيد ورشيد على سيديهات وبيوزعوها على المسلمين. أفيقوا يا مسلمون فإن العدو ولكم بالمرصاد، اتقوا الله وانشروا ردود أهل السنة والجماعة على هؤلاء الكذابين الدجالين. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدي وحبيب قلبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.